كانوا يستخدموا ماء الرز واتساخ البشرة وتعرضها لأشعة الشمس. نعم كانوا يستفيدوا من هذا الماء من مطبخك من بيتك. هذه الوصفات والله العظيم والله إنه سحر. وإحنا بنعرف فوائد الرز إنه لما نأكله إيش بيعطي جسمنا، لأنه فيه من الفيتامينات، ما بالك إذا استخدمتي هذا الماء لبشرتك. أيضا كانوا يستخدموه، يعرفوا إنه هو بجدد الخلايا الميتة وينظف البشرة، فعالة تنظيف البشرة وترطيبها. يا سلام، هذا ماء الرز. غسول للوجه أيضا نتركه شوية على الوجه ونستفيد منه. وأيضا حمام للجسم لا حياء بالعلم، عندي ترهل بالرقبة، عندي ترهل في أي منطقة ثانية، بيخلصنا من المشاكل بإذن الله سبحانه وتعالى. ماء الرز كانوا، نعم كانوا أبدا لما يطبخوا الطبخة وينقعوا الرز ياخذ الماء، أجدادنا كانوا يضعوا عليه أيضا الكركم، وكانوا يضعوا عليه الزعفران، ما بالكم فوائد ماء الرز للشعر. جربي ماء الرز للشعر وشوفي اللمعة، وشوفي كيف تخلصتي من أمراض الشعر، وكيف تخلصتي من القشرة، وشوفي شعرك قديش بيطول، وشوفي إنه ماء الرز كل واحدة بتدخل بتتحمم، أنتو ما بتطلع إلا هيك طالع من شعرها بالفرشاية مثل الحفنة. الشعر تحكي لك يا ويل قلبي مرتين ثلاثة بديش أتحمم، شعري قاعد ينزل. روحي جربي ماء الرز وشوفي المرة الجاي كيف تساقط، بكون تساقط طبيعي لأنه بيساهم في عدم تساقط الشعر وبيحسن النمو بعون الله سبحانه وتعالى. في من الفيتامينات جيم وسين وها وإي، هذا كله بزيد بسرعة إنبات الشعر بعون الله سبحانه وتعالى، وبقوي جذور الشعر وتحسين نسيج الشعر وزيادة كثافته. هذا الماء اللي انت مستهينة فيه، اللي بتكبيه تنقعي فيه الرز، ما بتستفيدي منه. جربي وجربي اتساخ البشرة وشوفي مساماتك وشوفي نظارتك بعد كم من يوم. خذي ماء الرز على علبة لبن على حليب، افرديه على بشرتك، شوفي النتائج. النساء بتطحن الرز مثل البودرة، بتضعه مع اللبن، بتعملوا ماسك للبشرة مع النقطتين من الليمون. يا سلام، روح ورومانسية للبشرة، بتجدد الخلايا وبترجعك شباب. عندك تجاعيد، عندك ترهل بخدودك ورقبتك واللحية المزدوجة، شوفي انه انت استفدتي. ايضا كانوا يستخدموا هذا الماء للتخلص من القشرة، بيساهم بدور فعال في التخلص من القشور اللي على فروة راسنا، وحماية الشعر ايضا من الاتساخ وايضا من الامراض، وبعطيه صحة وما شاء الله، وبمنع تقصف نهاية الشعر. يا سلام، غير انه بينعم الشعر للي شعرهم خشن وإلا سشوار، ما بدها تاخذ دش وبتقول لك انا والله بدي ارفع شعري لانه شعري بغلبني بموتني، بدي اقعد انشف فيه واقعد اتعب ومكسر وحالته بالويل. استخدمي ماء الرز قبل الاستحمام واتركيه ساعة زمن، وشوفي انه بكون بلسم لشعرك، بلسم وبيعطيه روح ونضارة بإذن الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ما بالكم لو اضفنا عليه الروزماري او زيت اللافندر وتركناه ربع ساعة، فبالتالي بنستفيد منه بعون الله سبحانه وتعالى. للمعلومة، زمان أيام العجايز، هذه مش موديل جديد بحكي لكم إياها، موديل قديم، كانت النساء لما يتأخر الطفل عن من النطق، يعني يظل يحكي ب وما، ماله مش راضي يحكي، ما هي مع أولاد الجيران ويتأخر بالنطق، يعطوه ماء الرز. ليش؟ أنا والله ما أنا قادر أوصل لها السر، لكن في الكتب القديمة اللي أنا قرأتها وأيضا لما زرت بعض الدول وجدت، نعم الناس خصوصا الفلاحين، هذه وصفة لتحسين النطق. أنا دائما بوصف بيض الحمام أو بيض البط وتدليك بالملح والعسل اللسان ونطق اسم الجلالة أكثر من مرة، لكن والله وجدت خصوصا بالمغرب القرى هذول علاجاتهم الطبيعة، بعودوا للطبيعة وعمر الواحد فيهم 100 و110 و115 سنة أبدا، وتلاقيه 115 سنة ويدخن، والسيجارة أبدا ورا سيجارة، معقول كيف الرئتين؟ يقول لك أنا يلا أنا وياك نمشي، أنت تتعب وأنا ما أتعب، يا اخواني بياكلوا زبده بلديه وحليب بلدي وبندوره بلديه وزيتون طبيعي وزيت طبيعي وخبز بخبزوه بالبيت. لكن ماء الرز كانوا اجدادنا يعرفوا انه بيخلص الاطفال من الاسهال الرضع، يعطوهم القليل من ماء الرز وبيمنع الجسم من الجفاف الناتج عن الاسهال الشديد خصوصا للاطفال. وايضا كانوا يعرفوا انه ماء الرز للاطفال بقلل الالتهابات في معده الاطفال والجهاز الهضمي خصوصا للرضع والازعاج اللي بصيب الطفل وبصيب الام لما ابنها يكون موجوع. فكانوا نعم كل شيء كانوا يستفيدوا منه اجدادنا. والله احنا اليوم ماله الولد عذبتني مش عارفه انام طول الليل وانت تبكي اكثر من مره صحيتني، انا عارف شو هالعيشه. والعيشه انه ابنها ملتهب عنده التهاب في معدته مش عارفه مش راضي توديه على دكتور. لكن زمان كان لا في دكتور ولا في غيره والله، وكانوا يتخلصوا من الالتهابات واسهال الاطفال ومشاكل الاطفال. وكانوا يعرفوا انه ماء الرز بيعمل على تسمين الاطفال يا اخوان، غير انه يخلصوا من اعراض الالتهابات المزعجه. طفل يكون نحيف الداية أو الولادة تقول لهم يلا شربوا مية رز قدر فنجانين باليوم، غير أنه يغذوهم بالحليب. اليوم حليبنا كله صناعي، ما بالكم بأجدادنا. الرز وماء آسف ماء الرز حماية الشعر والبشرة والحفاظ على صحة الجسم وبيخفض الحرارة، والله نعمة من الله سبحانه وتعالى حتى لشعر الأطفال، بيخلصنا من كثير مشاكل، له منافع يا أخوان. هذه النعمة اللي من الله سبحانه وتعالى، إحنا بنطبخ الرز وبناكله لكن له استخدامات، ما بالكم بقناع الرز. حتى الرز لما نطبخه مع اللبن نفرده على البشرة له استخدامات رائعة. هذا القليل يا رب ترجع الرومانسية والروح لبشرتكم ويزيدكم جمال، وإن شاء الله شعر النساء يكون للخصر، مش راح يكون للخصر ابدا الا اذا رديتوا علي وجدلوا جدايل جدايل ضفاير ضفاير وروحي بتحدي من التساقط وبتشوفي جمال شعرك بعون الله سبحانه وتعالى. جربي جدلي شعرك شهرين والله العظيم وصفات اجدادنا تجديل الشعر. ما كانت النساء تفرد هالشعر وكل يوم صبغه، كانت تستخدم الحنه وصابونه الغار وصابونه زيت الزيتون، لا شامبو فلاني بيطلع على هاي القناه ولا هاي ابدا، ما كان شامبو، كانت الصابونة البلدية اللي تتحمم فيها وتحمم شعرها أبدا. ومنين هالجمال ما بتعرف، وكانت آيات من الجمال النساء، ولا هالتخمة ولا غيره، كانت تمشي وكانت تتحرك وكانت تستفيد من كل شيء. والله كانوا يستفيدوا من الحليب، من حليب الأغنام، وكانوا يستفيدوا من الزبدة يدلكوها جوانب العيون، وكانوا يستفيدوا من الدهن، دهن الخروف الحر لجمالهم ولمشاكل مفاصلهم ولخشونة ايديهم ورجليهم مع الكركم. احنا اليوم بدنا كريم، بالله الكريم لا هاي النوعية بحباش، لا لا لا لا بدي الكريم انا هيو معروض وبيجي بالتلفزيون، الله يقطع شرك. هذا جنة الاعشاب وهذا خبير الاعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.